السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم جميعا في هذا العرس القرآني، ونحن نجل حفظة كتاب الله المتقنين له الفائزين معنا في هذه المسابقة التي بلغت جوائزها 1,000,000 ريال، فجزى الله خيرا من قام على هذا العمل ومن تواصى به ومن دعمه ومن رعاه. وأخص بالذكر الشيخ عادل بن حسين العويني راعي هذه المسابقة ومؤسسة وادي حضرموت الخيرية ومؤسسة صدى الوادي الإعلامية وإخواننا في مسجد الرحمة وكل من ساهم معنا في إنجاح هذا العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم لا ينفع مال ولا بنون، كيف وقد شرفنا الله فاستعملنا خداما لكتابه الكريم في زمن استعمل كثير من الناس في الباطل واللهو واللغو والشر، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق من شاء لما شاء في أن يعيش حياته والقرآن ربيع قلبه وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، فجعلنا الله وإياكم من أهله أهل القرآن أهل الله وخاصته. ولا غروا على مؤسسة أهل القرآن أن تخدم كتاب الله، فما قامت إلا لأجل هذا العمل العظيم شرفا لها في الدنيا وذكرا لها في الآخرة. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، فأي ذكر يرفعنا إن لم يرفعنا كلام ربنا سبحانه القائل: وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف يعلمون. وقد جعلت هذه المؤسسة من أهم ما تهتم به التربية القرآنية، ومن قرب منها ومن أنشطتها علم أنها تتابع الطلاب في أخلاقهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وفي منهجهم، وتهتم بغرس القيم اهتماما خاصا. وقد شاركت في غرس قيمة الصدق في برنامج هذه قيمنا الرمضاني لهذا العام، وهي ما تزال تحرص على زرع القيم العالية الغالية في نفوس الطلاب وتربيتهم التربية القرآنية. وما هذه المسابقة واهتمامهم بالتفسير مع الحفظ إلا شاهد من شواهد هذا التميز الذي أضافته مؤسسة أهل القرآن على العمل القرآني في وادي حضرموت، فجزاهم الله خيرا على هذه الإضافة النوعية. وإن كان من شيء أختم به فلا أجد أعظم من أن أذكر بدرس عظيم وموعظة بالغة قرأها علينا القارئ الأول من كتاب الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعدها لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. هذه واحدة، والثانية أعظم: ونطبع على قلوبهم. ما الكوارث والفيضانات والأعاصير التي تصيبنا تارة بعد تارة إلا من فعل الله سبحانه وتعالى؟ ولا يحمد على كل حال إلا الله تبارك ربي وتعالى، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ومن حكم الله سبحانه وتعالى من هذه المصائب والكوارث أن يعود الناس إلى ربهم ويتوبوا إلى رشدهم ويتوبوا من تقصيرهم، عل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم. من حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الكوارث والفيضانات والأعاصير أن يبتلي الله سبحانه وتعالى أناسا بها، فيصيبهم في أموالهم ويصيبهم في أنفسهم ويصيبهم في بيوتهم ليكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويتخذ منهم من شاء شهداء سبحانه وتعالى. من حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المصائب أن يريك الله سبحانه وتعالى عظمته وقدرته وجليل أفعاله في ملكوته سبحانه، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والبحر جند من جنوده، إن قال له أغرق أغرق، إن قال له سبحانه وتعالى كن رحمة كان كذلك. فلا إله إلا الله، كم نحن بحاجة أن نعود إلى الله وأن نستغفر الله وأن نتوب إلى الله. والله ما تدري يا من تقيم على الذنب متى يأتيك العذاب بغتة وأنت لا تشعر، فإذا بالله سبحانه وتعالى يجعل أعلاها أسفلها، نعوذ بالله من عذابه وانتقامه. ومن حكم الله سبحانه في مثل هذه المصائب أن يبتلينا الله ويختبرنا كيف نكون مع إخواننا، فهم أحوج ما يكون اليوم لعوننا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن أعظم ما نعين به إخواننا أن ندعو لهم أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم السوء والبلاء. فيا أهل القرآن، دعاؤكم عند الله مسموع وشفاعتكم عند الله مقبولة، وما يدفع الشر إلا بدعاء أمثالكم، وما يأتي الخير إلا بصالحات أعمالكم. فالله الله في أن تجد الدعاء لإخوانكم، أدعو جميع منسوب حلقاتنا ومؤسساتنا الخيرية وجميع المسلمين إلى الدعاء والقنوت في هذه الأيام، أن يرفع الله سبحانه وتعالى ما حل بإخواننا من بلاء. اللهم فأغث إخواننا، اللهم فأغث إخواننا المنكوبين في سوء قدرة، اللهم كن معهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أنزل عليهم من اليقين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم واصرف الشر عن إخواننا في المهرة وفي ظفار وفي سواحلنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين، واجعلها بلاد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.